بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا البارحة من الكلام عن وصف عام لطبعات سنن ابن ماجه، وعن شيء من غرضه العام أيضا من هذا الكتاب، وكنا قد وعدناكم بالأمس نتكلم عن زيادات تلميذه ابن القطان على هذا الكتاب. وقد ذكرنا بالأمس أن لراوي كتاب ابن ماجه وهو أبو الحسن القطان أحاديث وأقوال يرويها بإسناده من غير طريق ابن ماجه ويذكرها أثناء الكتاب، وربما اشتبهت هذه الزيادات على من ينقل من سنن ابن ماجه فيعزوها لابن ماجه، والصواب أنها من كلام أو من رواية القطان أبي الحسن القطان، ولا يصح أن يقال مثلا في الحديث الذي من زيادات أبي الحسن القطان، لا يصح أن تقول أخرجه ابن ماجه، لأن ابن ماجه لم يروه وإنما رواه تلميذه أبو الحسن القطان. وسبيل التمييز بين زيادات القطان، وهي ليست بالكثيرة، سبيل التمييز بينها وبين الحديث التي يرويها ابن ماجه في كتابه سبيلان، طريقتين. الطريقة الأولى هي أنك تجد غالبا زيادات القطان مبتدأ بقول مثلا قال أبو الحسن القطان، قال ابن سلمة القطان، قال القطان، ثم يبتدأ الإسناد، يسمى قطان ثم يبتدأ الإسناد. وهناك أيضا في مرات قليلة ونادرة لا تميز الزيادة إلا من خلال دراسة الإسناد، فنجد مثلا أن شيخ القطان ممن نص على أن ابن ماجه لم يروي عنه أو لم نجده في شيوخ ابن ماجه، وفي بعض الأحيان ينص على أن هذا الشيخ لم يروي عنه ابن ماجه في كتابه السنن، فنعرف حينها أن هذه الزيادة ليست من ابن ماجه وإنما هي من ابن القطان، مثل ما روى أبو الحسن القطان عن أبي حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي من شيوخ ابن ماجه لكن قال العلماء في غير السنن. فلما رأينا إسنادا في سنن ابن ماجه يقول فيه حدثنا أبو حاتم الرازي، عرفنا أن الذي قال حدثنا من هو؟ القطان. على كل حال، هناك رسالة جمعت كل زيادات القطان وأفردتها في كتاب مستقل، وصاحب هذا الجمع هو الدكتور مسفر الدميني في كتاب سماه زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه، وقد أحصى هذه الزيادات فبلغت 44 زيادة. وتذكرون أني ذكرت لكم بالأمس أن هناك اختلاف بين طبعتي في ترقيم طبعتي محمد فؤاد عبد الباقي ومحمد مصطفى الأعظم، وقلت لكم حينها أنه هناك حديث ساقطة من نسخة الأعظم، لكن لما ذكرنا الترقيم وجدنا ترقيم الأعظم أكبر من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. سبب هذا التفاوت مع ذلك النقص هو أن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي كان يعد زيادات القطان مرات، يعني يرقمها أحاديث مستقلة، ومرات ما يرقمها ما يضع لها أرقام مستقلة. أما الأعظمي فوضع لكل زيادة رقما مستقلا، يعني ضمن عدد ابن ماجه، ومن أجل ذلك زادت عدد الأحاديث عنده عن عدد الأحاديث عند الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله. شرط ابن ماجه في أحاديث كتابه، لم نجد للإمام ابن ماجه كما هي العادة أو في الأغلب مقدمة لكتابه أو رسالة له مستقلة كما فعل أبو داود، تبين شرطه في كتابه ومنهجه في التأليف. وأيضا لم نجد وصفا لأحد أهل العلم يصف به كتاب ابن ماجه مثلا بأنه صحيح كما حصل مع النسائي أو مع غيره. من أجل ذلك لا نستطيع أن نقول بناء على هاتين المقدمتين أن ابن ماجه اشترط الصحة في كتابه، بل إن واقع سنن ابن ماجه يدل على أن مؤلفه لم يشترط الصحة فعلا، لا الصحة ولا الحسن، ولا أراد نوعا من أنواع الانتقاء. إذن بل قبل ذلك، بل إن سنن ابن ماجه من أكثر الكتب الستة حديثا ضعيفا، ومن أكثرها أيضا حديثا وصف بالوضع. أقول من أكثرها ولا أقول أنها كثيرة، انتبهوا. فهي الأحاديث الضعيفة الموجودة في سنن ابن ماجه والموضوعة، وإن صح وصفها بالكثرة لكنها بالنسبة لما فيه من الأحاديث الصحيحة ما زالت نسبة قليلة بالنسبة لما فيه من الأحاديث الصحيحة. ويأتي إن شاء الله ذكر الإحصائيات التي ذكرها بعض أهل العلم في موازنة الأحاديث الصحيحة بالضعيفة التي في سنن ابن ماجه. إذن ما هو شرط ابن ماجه ومنهجه في كتابه والمنهج الذي مشى عليه في انتقاء حديث الكتاب؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، يستوقف الناظر في كتاب ابن ماجه أمران. الأمر الأول أن ابن ماجه اعتنى عناية كبيرة بجمع كل الأحاديث في جهده وحسب ما ظهر له التي تنص نصا واضحا على فروع الفقه الدقيقة، فكان حريص كل الحرص على أن يذكر أدلة فروع الفقه الدقيقة ومسائل الفقه الدقيقة. ولأجل ذلك أثني على كتابه من هذه الناحية، فيقول ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث عن كتاب ابن ماجه: هو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وهو أثناء ابن ماجه أثناء جمعه المتقصي هذا لأدلة الفروع الفقهية اضطر لهذا الشرط أن يتوسع فيما يخرجه من الأحاديث، وألا يشترط الصحة ولا الحسن ولا الضعف. ولعل بعض فقهاء عصر ابن ماجه كانوا يحتجون ببعض تلك الأحاديث، فأراد ابن ماجه أن يبرز لنا أسانيد هذه الأحاديث حتى تكون واضحة عندنا. هذا الأمر الأول الذي يستوقف من ينظر في سنن ماجه أنه يعتني بأدلة الفروع الفقهية. الأمر الثاني وهو له علاقة بالأول، كثرة زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة. الأحاديث الزائدة في سنن ابن ماجه على الكتب الستة كثيرة جدا، على الكتب الخمسة البقية كثيرة جدا، مع أنك لو تذكرت أن الصحيحين يعني كان فيهما من الأحاديث، ثم بقية الكتب سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وأن الثلاثة الأخرى لم تشترط الصحة أصلا، وأيضا اعتنت بأحاديث الفروع الفقهية، مع ذلك نجد أن في سنن ابن ماجه أحاديث كثيرة ويأتي عددها زائدة على هذه الكتب الخمسة كلها. فقد بلغ عدد زوائد سنن ابن ماجه على حسب جمع الإمام البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة بلغ 52,500 حديث، 1552 حديث، عدد ضخم حقيقة من الزوائد، كبير جدا، مع أن الكتاب سنن ماجه أصلا كله مطبوع في مجلدين، يعني ليس من الكتب الضخمة التي لا يستغرق فيها هذا العدد، يعني تكاد تكون الزوائد ربع الكتاب، ربع الكتاب أو أكثر من ربع الكتاب زوائد على الكتب الخمسة، لا على الصحيحين، على الكتب الخمسة. ومن خلال هذين الأمرين الظاهرين الذين سبق وهو أن ابن ماجه يعتني بفروع أو بأدلة فروع الفقه وكثرة زوائد هذا الكتاب نستطيع أن نجيب عن السؤال السابق وهو ما هو منهج ابن ماجه وغرضه من كتابه. يظهر مما سبق أن غرض ابن ماجه أن يبرز لنا أسانيد أدلة الأحكام سواء كانت هذه الأسانيد صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو حتى باطلة. تستغربون تقولون ما الفائدة من إبراز الأسانيد الضعيفة أو الباطلة أو ما شابهها؟ فقول فائدة ذلك جمة جدا، لأننا لو وجدنا أحدا من أهل الفقه الذين لا علم لهم بعلم الحديث وهم قديما وحديثا كثيرون، العلوم تخصصات، لو احتج أحد علماء الفقه الذين لا علم لهم بعلم الحديث بحديث قال مثلا في مسألة فقهية قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، لو لم نجد إسناد هذا الخبر وهذا الأثر هل نستطيع أن نؤيد هذا الفقيه في حكمه أو نخالفه؟ لا، أقل شيء نتوقف نقول والله العالم الفلاني نقرأ الحديث لعله صحيح، نتردد يعني فترة طويلة من الزمن. لكن لما يكون عندنا الإسناد ظاهر وندرس الإسناد فنجد أنه صحيح نقول له نعم نحن نوافقك في احتجاجك بهذا الحديث، وإن ظهر لنا أنه ضعيف نقول لا قف ابحث عن دليل آخر. فأحد فوائد إبراز أسانيد الأحاديث الضعيفة الموضوعة في أدلة الأحكام أننا نستطيع أن نعرف هل هذه الأحاديث صالحة للاحتجاج أو لا. ولو لم نجد، لو أن العلماء كلهم ما أخرجوا إلا الصحيح فقط ولم يخرجوا الأحاديث الضعيفة لما وجدنا سبيلا لمعرفة أن تلك الأحاديث صحيحة أو ضعيفة أم موضوعة. فمن الفوائد الكبرى لذكر أسانيد الأحاديث الضعيفة هي أننا نستطيع من خلال هذه الأسانيد أن نحكم عن الحديث صحة أو ضعفا، وهذا غرض مهم وممتاز ويشكر من يقوم بمثل هذا الأمر ما دام أنه يبرز الإسناد فقد أحال الناظر إلى دراسة الإسناد. لكن يلام من روى الحديث الموضوع أو الحديث الضعيف ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام جزما دون أن يبرز الإسناد، هذا قد نلومه خاصة إذا كان الحديث موضوع. إذن عرفنا الإجابة عن السؤال السابق وعن شرط ابن ماجه وهو أنه يخرج يعتني بأحاديث الأحكام وأدلة الفروع الفقهية ولا يتقيد بالصحة أو الحسن أو الضعف، بل يتوسع في ذلك ويحاول أن يستوعب كل الأحاديث الدالة على فروع دقيقة في الفقه. أما الإحصائيات الخاصة بسنن ابن ماجه والتي تبين مقدار ما فيه من الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الصحيحة، فأقدم هذه الإحصائيات ما روي عن الإمام الكبير أبي زرعة الرازي المتوفى سنة 64 و200، أبو زرعة الرازي الذي كان يقرن بالبخاري وبأمثاله من النقاد وهو قرينهم ولا شك في العلم والسن. روي عن أبي زرعة الرازي، روي بصيغة التمريض عن أبي زرعة الرازي أنه قال لما رأى كتاب سنن ابن ماجه قال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، يعني كتب الحديث الجامعة، هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ولا أحسب يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف، أو قال 20 أو نحو هذا من الكلام، وقيل إنه قال 14 حديثا. هذا كلام أبي زرعة الرازي وهو أول إحصائية نقلت عن هذا الإمام. وقد رد الحافظ ابن حجر هذه الرواية بقوله في كتابه النكت هذه حكاية لا تصح لانقطاع إسنادها وإن كانت محفوظة. شوف يقول لك هي أولا غير صحيحة لأننا لم نجد لها إسنادا صحيحا إلا بزرعة، هذا الأمر الأول. ثم يقول يحاول أن يؤولها فيما لو صحت يخشى أن يكون لها إسناد صحيح وما اطلع عليه، يقول فلو صحت فلو كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، يعني يكون مقصوده بالعشرين أو الثلاثين أو البضعة عشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي لا يختلف في وضعها، لأن الأحاديث الضعيفة أكثر من هذا العدد بكثير، ويستحيل أن تخفى على أبي زرعة الرازي في لو كان فعلا اطلع على السنن وحكم عليها، فلا بد أن نؤول كلامه بما يوافق الواقع لأنه إمام ويستحيل أن يخفى عليه هذا الواضح الجلي. هذا الاحتمال الأول الذي يؤول به الحافظ بن حجر كلام أبي زرعة. الاحتمال الثاني قال: أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر. قال: أو يحتمل أنه جيء لأبي زرعة الرازي بجزء يسير من هذا الكتاب، ورقات 20 ورقة 50 ورقة، طالعها فوجد فيها هذا القدر فحكم على ما رأى، فلا يكون حكمه متناولا لجميع الكتاب. وقد يؤيد هذا القول الثاني أن ابن عساكر في تاريخ دمشق لما ذكر كلام أبي زرعة أتبعه بالعبارة التالية، قال أبو ابن عساكر: وحكي أنه نظر في جزء من أجزائه وكان عنده في 5 أجزاء، يعني يكون حكم هذا حكم على جزء من 5 أجزاء، لعل هذا أصغرها حتى، لعل هذا الجزء أصغر تلك الأجزاء كلها. المقصود أن هذا توجيه لكلام أبي زرعة فيما لو صح كلام أبي زرعة، إلا أن العلماء قبل حتى الحافظ حجر ومنهم الذهبي كما يأتي كلامه شككوا في صحة هذه العبارة من قبل، وأقدم من نقل هذه العبارة يقول: رأيت على ظهر كتاب بخط فلان أن أبا زرعة قال كذا، وفلان هذا لم يدرك أبا زرعة أصلا، وبينه وبين أبي زرعة دهور، فأن الرواية لم تصح هذا هو ما يغلب على الظن. ويؤيد عدم صحتها أيضا سوى ما سبق من عدم ثبوت إسنادها أنها أيضا معارضة للواقع كل المعارضة كما سبق، ويأتي إن شاء الله من ذكر عدد أحاديث ضعيفة كثيرة في كتاب ابن ماجه. الأمر الآخر أيضا الذي يدل على عدم صحتها أنها تعارض حكما لأبي زرعة الرازي نفسه، فإن أبا زرعة الرازي قد ضعف 97 و200 راوي في كتاب سنن ابن ماجه من رواة سنن ابن ماجه 297. طبعا تضعيف الرواة لا يستلزم تضعيف الأحاديث هذا ما في شك، لكن 297 لو لم يكن لكل راوي في سنن ابن ماجه إلا رواية واحدة، مع أن الغالب أن يكون للراوي في بعض الأحيان روايتين أو 3 في السنن أو أكثر، فلو لم يكن لكل راوي إلا رواية واحدة فهل يعقل أنه يكون قلنا أول 20 حديث ضعيفة، يعني يكون ما يقارب 260 كلها لها شواهد ومتابعات وتصح، والعشرين فقط هي الضعيفة؟ هذا بعيد. الأصل في رواية الضعفاء خاصة وأن فيهم أيضا عدد كبير من قال عنه متروك ومن قال عنه متهم بالكذب نفس أبو زرعة، فهذه الإحصائية بين الرواة وبين ذلك عدد من الأحاديث أيضا قرينة قوية على ضعف تلك الرواية المنقولة عن أبي زرعة. مما أيضا يؤيد في نقض هذه العبارة أو عدم صحتها أنها عبارة مضطربة، مرة يروى عنها أنه قال 30، ومرة يقول 20، ومرة يقول 14، يعني ليس هناك عدد محدد. ثم يقضي على هذا كله ما حكاه ابن عساكر من أن أبا زرعة إنما نظر في جزء واحد من 5 أجزاء، وهذا يحتمل أن يكون واقعا حقيقيا. هذه الإحصائية الأولى. الإحصائية الثانية هي مقالة للإمام المزي أنه قال: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، ونقل عنه أيضا أنه قال: مهما انفرد ابن ماجة بخبر فهو ضعيف غالبا، مهما انفرد ابن ماجة بخبر فهو ضعيف غالبا. أما العبارة الأولى التي يقول فيها المزي: كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، فهي غير صحيحة على إطلاقها. إذا فهمنا أنه كل من فرد، يعني كل زواد ابن ماجه ضعيفة، فهذا الإطلاق ليس بصحيح. وأما العبارة الثانية، مهما فرد ابن ماجة بخبر فهو ضعيف غالبا بهذا القيد غالبا، فيحتمل أن يكون صحيحا، يحتمل أن يكون صحيح. ولذلك تعقب الحافظ في التهذيب عبارة المزي بقوله: وليس ذلك على إطلاقه باستقرائي. هذا كلام الحافظ ابن حجر. وبالجملة أيضا تكمل كلامه: ففيه أحاديث كثيرة منكرة، يعني في سنن ابن ماجه. وقد حمل بعض أهل العلم عبارة المزي السابقة على أن مراده الرجال، يعني لما قال كل من فرد به فهو ضعيف، قالوا يقصدون من فرد به من الرجال، زوائد رجال سنن ابن ماجه على 5 قالوا في الغالب هم ضعاف. ويرد على هذا الفهم العبارة الثانية عندما قال: مهما انفرد بخبر، فبين أنه يتكلم عن الأخبار لا عن الرواة. الإحصائية الثالثة إحصائية الإمام الذهبي، حيث قال بعد أن نقل عبارة أبي زرعة المنقولة سابقا والتي بينا وبين علماء من قبل أنها غير صحيحة، قال الحافظ الإمام الذهبي: وقد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات. وقول أبي زرعة إن صح، شوف هذا القيد برضه يرجع لمثل عبارة الحافظ بن حجر في التشكيك في صحة هذا النقل، يقول: وقول أبي زرعة إن صح فإنما عنا ب30 حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة، أيضا مثل تأويل الحافظ بن حجر تماما. وأما بقية كلام الذهبي: وأما الأحاديث التي لا تقوم به حجة فكثيرة، لعلها نحو 1000، الأحاديث الضعيفة يقول لعلها نحو 1000 حديث. وهذه الإحصائية لعلها أقرب الإحصائيات إلى الصواب، ويأتي إن شاء الله من الإحصائيات التالية ما يؤيد هذه الإحصائية التي ذكرها الإمام الذهبي على التقريب. الإحصائية الرابعة إحصائية قام بها محمد فؤاد عبد الباقي. تذكرون أن قلنا أن عدد أحاديث السنن في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 4341 حديث، 4341 حديث. من هذه الأحاديث 3002 أخرجها أصحاب الكتب 5 أو بعضهم، هذا على حسب إحصاء محمد فؤاد عبد الباقي. وباقي الأحاديث وعددها 1339 زوائد لابن ماجة على الكتب 5. يقول محمد فؤاد عبد الباقي: منها 428 أحاديث أو حديث صحيح، 428 من الزوائد. الآن يتكلم عن الزوائد فقط، الأحاديث التي وافق فيها الكتب 5 لم تدخل في إحصائيته، يتكلم فقط عن مقدار ما في الزوائد من صحيح وحسن وضعيف. فيقول: الزوائد 1339 على حسب ما بدا له. ثم يقول: الصحيح منها 428، الحسن منها 199، الضعيفة 613، الواهية الإسناد أو المنكرة أو المكذوبة يقول 99، يعني شديدة الضعف والموضوعة 99 رواية. يكون إذن مجموع الضعيف من الزوائد 712، مجموع الضعيف والشديد الضعف والمكذوب 712 حديث في سنن ابن ماجه من الزوائد، ولم يدخل معها الأحاديث التي وافق فيها سنن ابن ماجه وافق فيها كتب 5. وقد يكون فيها، يعني مثلا بعض الحديث التي وافق فيها الترمذي قد تكون ضعيفة، بعض الحديث التي وافق فيها أبي داود قد تكون ضعيفة، فبعض الحديث التي وافق فيها النسائي قد تكون ضعيفة وضعفها النسائي في سننه، ممكن. طيب، الإحصائية الخامسة إحصائية الشيخ الألباني في كتابه صحيح سنن ابن ماجه وضعيف سنن ابن ماجه. فذكر أن صحيح أو على حسب ترقيمه في صحيح سنن ابن ماجه بلغت الأحاديث الصحيحة 3503 3503 هذه الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الضعيفة حسب ترقيمه في ضعيف سنن ابن ماجه 948 حديث، يعني نحو 1000 كما قال الإمام الذهبي. نعم. الإحصائية السادسة وهي متعلقة فقط بالموضوعات في سنن ابن ماجه، عدد الأحاديث التي وصفت أو حكم عليها بالوضع. ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 34 رواية، 34 رواية في كتاب الموضوعات، وزاد عليها الحافظ عمر القزويني متوفى سنة 50 و700 7 أحاديث أخرى، وزاد عليهما الألباني 32 حديثا، فيكون مجموع ما حكم عليه بالوضع 78، مجموع ما حكم عليه بالوضع. نعم. أي هذا في نقل السيوطي، السيوطي لما ذكر الأحاديث الموضوع، أحسنت، لما ذكر الأحاديث الموضوع في كتاب ابن ماجة في آخر كتابه النكت البديعات قال إن عددها 30، لكن أحد علماء الهند ويأتي تسمية كتابه إن شاء الله قام بإحصائية أخرى فوقف على 4 زوائد، وقال وبين الفرق بين إحصائية وإحصائية السيوطي. وما يحسن التنبيه عليه أن الإمام السيوطي قد ناقش ابن الجوزي في غالب أو في كل الأحاديث 30 التي ذكرها، يعني ما رضي الحكم ولا على حديث منها بالوضع، ولا شك أن هذا من تساهل السيوطي، بل في منها أحاديث لا شك في وضعها، لا شك في وضعها مما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات. ومن أشهر هذه الأحاديث حديث يرويه الإمام ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك مرفوعا، يقول الحديث: ستفتح عليكم الآفاق وستفتح لكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب، عليه زبرجدة خضراء، عليها قبة من ياقوتة حمراء، لها 70,000 مصراع من ذهب، على كل مصراع زوجة من الحور العين. أيحسب كم زوجة من الحور العين؟ هذا الحديث موضوع وفي إسناده 3 من شديدي الضعف، واحد منهم متهم بالكذب داود بن محبر، ووضعه ظاهر جدا، مع ذلك يقول السيوطي لا هو منكر ويحتمل في الفضائل. نقول هو موضوع ولا يحتمل في الفضائل ولا في غيرها أن نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك حديث آخر موضوع ظاهر الوضع، وأيضا ناقش السيوطي في وضعه، وهو حديث علي مرفوعا: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام يرد على المرجئة ردا صريحا، يعني مع أن هذا الكلام يعني يؤيد كلام أهل السنة والجماعة، لكن المحدثين ما عندهم محابة. دار قطني قال هذا الحديث موضوع، وابن جوزي قال هذا الحديث موضوع، وأقرهم الذهبي وابن حجر وغيرهم. مع ذلك أيضا السيوطي يناقش ويقول الحديث منكر وليس بموضوع. على كل حال هذا مثال يعني من مناقشات السيوطي، حتى تعرف أنه ليس كل ما قاله السيوطي أو ناقش فيه ابن الجوزي صحيح، كما أن ليس كل ما حكم عليه ابن الجوزي بالوضع أيضا يسلم له، لكن فيه عدد مما حكم عليه ابن الجوزي موضوع، أقل أحواله أن يكون منكر فلا يحتج به كما ذكرنا لكم. انتهينا الآن من ذكر الإحصائيات التي ذكرت حول سنن ابن ماجه وأحاديثه، بقي الكلام عن رجال سنن ابن ماجه، وقد سبق بكلامنا عن أحاديثه ما تبين لنا به أن ابن ماجه ليس له شرط في كتابه من جهة الصحة والضعف، وأنه يخرج الصحيحة والحسنة والضعيف بل وشديد الضعف، وذلك يعني أن رجاله أيضا لم يلتزم فيهم أن يكونوا من المقبولين، فيخرج للثقة وللصدوق وللضعيف وللكذاب ولغير ذلك، بل ربما تخفف الإمام ابن ماجه في شرط كتابه طلبا للعلو حتى يخرج أحاديث عالية. وإذا عرفت أن الثلاثيات التي في سنن ماجه هي 5 أحاديث فقط كلها بهذا الإسناد التالي، يقول فيه ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 رواة: جبارة وكثير وأنس بن مالك رضي الله عنه. أما جبارة فضعيف، واتهمه الإمام يحيى بن عين بالكذب، قال كذاب، وهو أقل من يقال فيه شديد الغفلة. وشيخه أيضا كثير بن سليم مضعف، ووصف بأنه منكر الحديث وأنه واهي وأنه متروك الحديث. فانظر كيف تخفف ابن ماجه في هذه الأحاديث 5 التي هي الثلاثيات الوحيدة عنده، 5 أحاديث من أجل العلو، من أجل أن يكون عنده أحاديث يرويها ثلاثية. وقد جمع الدكتور سعدي الهاشمي الرواة الإحصائية التي ذكرناها لكم آنفا، الرواة الذين تكلم فيهم أبو زرعة وأخرج لهم ابن ماجه في كتابه، ونشر هذه المقالة في كتاب في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فبلغ مجموع من فرد ابن ماجه بالإخراج لهم وتكلم فيهم أبو زرعة 125 راوي، والذين شارك ابن ماجة بالإخراج لهم أصحاب الأصول 5 172 راوي، فيكون المجموع 297 راوي. وأيضا هناك رسالة علمية قامت بإحصائية للمتروكين، انتبهوا المتروكين فقط ليس كل الضعفاء، المتروكين، والمتروكين الذين تفرد بالإخراج لهم ابن ماجة. فبلغ عدد المتروكين، أي صاحب هذه الرسالة الأستاذ عبد الله مراد علي، وعنوان الرسالة: المتروكون الذين تفرد بهم ابن ماجه، المتروكون الذين تفرد بهم ابن ماجه. فبلغ عدد المتروكين الذين تفرد بالإخراج لهم ابن ماجه 104 رواة، وعدد مروياتهم 76 رواية، 176 على حسب جهد المؤلف عبد الله مراد. يقول أنه ظهر له أن 78 منها لها طرق أخرى صحيحة أو حسنة من المرويات، و22 ضعيفة، و76 منكرة شديدة الضعف. 22 زائد 76 كم؟ 98. 98 رواية ضعيفة من رواية المتروكين الذين تفرد بالإخراج لهم ابن ماجه. المقصود أن تعرف أن هناك 104 من الرواة متروكين في سنن ابن ماجه، وهذا يدل على ابن ماجه فعلا أيضا لم يكن ينتقي انتقاء كبيرا في كتابه السنن، ينتقي الرجال، كما أنه لم يكن ينتقي الأحاديث. مكانة سنن ابن ماجه في كتب السنة: من المعلوم أن سنن ابن ماجه هو الكتاب السادس من الأمهات الست، وأول من عده في الأمهات الست هو إمام محمد بن طاهر المقدسي المتوفى 750 من الهجرة، وتبعه على ذلك ابن عساكر عليه رحمة الله المتوفى 71 و500 من الهجرة، 571. فعمل ابن عساكر أطرافا للكتب للسنن الأربعة، وأضاف إلى سنن أبي داود والترمذي والنسائي أضاف إليها سنن ابن ماجه، فكأنه أيضا يؤكد إلى أن كتاب ابن ماجه يستحق أن يعد من الأصول الأربعة التي تضاف إلى الكتب السابقة المشهورة. ويقول الرافعي في كتابه التدوين عن كتاب ابن ماجه: ويقرن سننه بالصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي. أيضا يؤكد الرافعي في سنة 23 و600. وضم رجاله إلى أصول الكتب الخمسة، جمع رجال سنن ابن ماجه وأضافهم إلى رجال الكتب الخمسة المشهورة: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الكمال في معرفة الرجال، وتبعوا على ذلك أصحاب الذيول على هذا الكتاب مثل تهذيب الكمال للإمام المزي، ومثل تهذيب التهذيب، وذيول الكتب التي خدمت الكتب الستة وهي مشهورة ومعروفة. وأيضا أدخله في الكتب الستة الإمام المزي في كتابه العظيم المشهور تحفة الأشراف. وقد خولف بعض هؤلاء العلماء في عد كتاب ابن ماجه أصلا سادسا من أصول أو من أمهات كتب السنة، فعد رزين بن معاوية العبدري المتوفى سنة 25 و500 موطأ مالك بدلا من سنن ابن ماجه في كتابه التجريد للصحاح والسنن، وتبع على ذلك مجد الدين بن أثير في كتابه جامع الأصول، أيضا لم يذكر ابن ماجه، لم يعتبره من الكتب الستة الأصول، وإنما اعتبر الكتاب السادس الموطأ لابن مالك. بينما يرى الإمام مغلطاي بن قليج والعلائي أن الكتاب السادس الذي يستحق أن يكون سادسا كتاب الدارمي السنن للدارمي، يقولون بدل ابن ماجه يكون سنن الدارمي. ومجد الدين بن تيمية في كتابه المنتقى أضاف إلى الكتب الستة مع سنن ابن ماجه أضاف مسند الإمام أحمد، إلا أنه بيّن أن المسند الإمام أحمد عنده مزية خاصة عندما اصطلح أنه إذا قال متفق عليه فإنه يريد إيش؟ وأحمد. مجد الدين بن تيمية خاصة في كتابه المنتقى الذي يشرحه الشوكاني في نيل الأوطار إذا قال متفق عليه فيقصد أخرجه أحمد أبو البخاري ومسلم وأحمد، يبين أن الإمام أحمد أو إخراجه للحديث يعني له مزية خاصة، فكأنه أيضا يجعل مسلم أحمد يزاحم سنن ابن ماجه وغيره من الكتب. فكانوا في ثلاثة أقوال: الموطأ، الدارمي، أحمد، أيها الأحق أن يكون السادس. لهذا نستطيع أن نقول خلاصة من هذه الأقوال كلها أن هذه الكتب التي هي الكتب الستة صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة سنن أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه مضافا إليها موطأ مالك وسنن الداري مسند أحمد هي فعلا أمهات السنة. هذه الكتب التسعة والتي صلح حتى مؤخرا الآن في الرسائل الجامعية وكذا كثيرا ما مثلا يقال الكتب التسعة، الكتب التسعة يقصدون بالكتب التسعة هي هذه الكتب، فهو اصطلاح جديد لكنه مبني فعلا على كلام أهل العلم في اختيار أصول السنة. فهذه الكتب التسع هي فعلا أصول وأمهات كتب السنة. وقد صرح الحافظ ابن حجر في كتابه النكت بالسبب الذي من أجله عد ابن طاهر كتاب سنن ابن ماجه سادسا ولم يعد غيره من الكتب، فقال: وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا، بخلاف ابن ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير عدد الأحاديث. فبين هنا صراحة أن السبب الذي من أجله عد ابن ماجه ولم يعد الموطأ، مع أن كتاب الموطأ بلا خلاف أجل وأصح حديثا من سنن ابن ماجه، السبب في ذلك أن زيادات الموطأ على الكتب الخمسة قليل جدا زيادات من الأحاديث، فإذا أضافوا سنن كتاب الموطأ كأنهم ما يضيفون إلى عدد قليل من الأحاديث، أما إذا أضافوا سنن ابن ماجه فيضيف العدد الكبير من الزوائد الذي ذكرناه لكم الذي جاوز 1500 حديث من الزوائد. فمن أجل ذلك عدوا سنن ابن ماجه الكتاب الخامس أو الكتاب السادس في أمهات أصول السنة. الكتب التي اعتنت لابن ماجه: أولا الشروح، أول من قام بشرحه فيما نعلم هو الحافظ المصري مغلطاي بن قليج المتوفى سنة 72 و600 من الهجرة، واسم كتابه الإعلام بسنته عليه السلام، الإعلام بسنته عليه السلام، وهو مخطوط إلا أن المؤلف توفي ولم يكمله ولم يتمه هذا الكتاب، لكن مخطوطته في 4 مجلدات ما زالت موجودة. وأيضا شرح سنن ابن ماجه ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 و700 من الهجرة، ولا نعرف عن شرحه شيئا إلا أن صاحب حاشية والسندي صاحب الحاشية على سنن ابن ماجه ربما نقل منه مما يدل عنه كان موجودا إلى فترة يسيرة أو قريبة جدا. وأيضا هناك كتاب ما تمس إليه الحاجة من سنن ابن ماجه لابن الملقن المتوفى سنة 480 من الهجرة، شيخ الحافظ بن حجر له كتاب اسمه ما تمس إليه الحاجة من سنن ابن ماجه، يشرح فيه زوائد سنن ابن ماجه، زوائد سنن ابن ماجه. وأيضا هناك كتاب الديباجة شرح سنن ابن ماجه لكمال الدين محمد بن موسى الدميري صاحب حياة الحيوان، كتابه المشهور المتوفى سنة 800 من الهجرة. وللسيوطي شرح أيضا على سنن ماجه تعليق يسير، وطبع مع الطبعة القديمة جدا لسنن ماجه طبعة دلهي، طبع معها شرح السيوطي أو تعليقه وحاشيته على سنن ابن ماجه. وسمي كتاب السيوطي بمصباح الزجاجة، ولا أدري هل هذه تسمية صحيحة أو لا. الذي طبع من شروحه ونكتفي بذكره مع ما سبق هو حاشية محمد بن عبد الهادي السندي المشهور بأبي الحسن السندي المتوفى سنة 1138 للهجرة، وهو مطبوع مع سنن ابن ماجه في مصر، وهو الذي ذكرت لكم أنه كتب على جلدته سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن ماجه، سمي في كتاب ماجه بسنن المصطفى. خدمة رجال سنن ابن ماجه، قام الإمام الذهبي بفرز رجال سنن ماجه الذين لم يخرج لهم البخاري ولا مسلم، رواة أو رجال سنن ابن ماجه الذين لم يخرج لهم البخاري ولا مسلم في كتاب سماه المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، وطبع كتاب طبعتين للإمام الذهبي. وأيضا الرسالة التي ذكرناها لكم آنفة رسالة عبد الله مراد اللي هي في المتروكين الذين تفرد بإخراج لهم ابن ماجه، هذا كتاب معاصر. والبحث الذي ذكرناه لكم للدكتور سعد الهاشمي ونشر في مجلة الجامعة الإسلامية في عام 1400 و1402 للهجرة. زوائد الكتاب، أخرج زوائد الكتاب ابن الملقن وشرحها كما سبق في كتابه ما تمس إليه الحاجة، وأيضا أفرد هذه الزوائد وحكم عليها، هذا ميزة هذا الكتاب التالي، وهو مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للإمام البوصيري المتوفى سنة 400 و800 للهجرة. وللتنبيه هو غير صاحب البردة، البوصيري صاحب مصباح الزجاجة الإمام، ليس صاحب البردة الذي تقرأ بردته اليوم في كثير من عالم الإسلام. ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. حول الكتاب، يعني هناك كتاب طبع بعنوان ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لأحد علماء الهند، وهو محمد عبد الرشيد النعماني، محمد عبد الرشيد النعماني. ظاهر هذا العنوان أن الكتاب سوف يتكلم عن منهج ابن ماجه وعن أشياء ضرورية في ابن ماجه، إلا أن الكتاب في الحقيقة خلوا من كثير من ذلك. الكتاب ألف من أجل قضية معينة تهم الحنفية فقط، وفيه كلام يسير جدا، يعني أهم ما فيه أنه ذكر الأحاديث الموضوعة كما ذكرت لكم آنفا، فقال أني زدت 4 أحاديث على الأحاديث التي ذكرها السيوطي، وذكر هذه الأحاديث 34 وحاول أن يخرجها تخريجا يسيرا ولا يخلو من فائدة، لكن الكتاب عنوانه أكبر بكثير من مضمونه. هذا آخر ما أحببت ذكره اليوم حول سنن ابن ماجه، وننظر في الأسئلة. يقول: ما الفرق بين المنكر والموضوع؟ الفرق بين المنكر والموضوع هو أن الموضوع ما يغلب على ظن الناقد أنه كذب أو يجزم أنه كذب، أما المنكر فيصح أن يوصف الموضوع بالمنكر، لكن الموضوع أدق، يعني يكون بينهما عموم وخصوص، فكل موضوع منكر وليس كل منكر موضوع. المنكر هو الحديث، طبعا تحريف التعريف الحافظ بن حجر للمنكر مشهور، ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لكن المنكر أيضا عند ابن الصلاح وغيره يشمل ما تفرد بروايته ما لا يحتمل التفرد. وقد يوصف أيضا بالمنكر الحديث وإن كان له متابعات، الحديث الذي يخالف ظاهر القرآن أو الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة حقيقية لا يمكن الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث، أيضا يوصف هذا بالمنكر. فبين المنكر موضوع عموم وخصوص. يقول: ما الصحيح في عدد حضور الجمعة الذين تنعقد بهم؟ أول شيء، أنا محدث لست بفقيه، لكن الظاهر أن إن صح أني محدث، لكن الظاهر أن العدد لا يعني العدد الذي تصح به الجماعة تصح به الجمعة، العدد الذي تصح به الجماعة تصح به الجمعة، واشتراط الأربعين لم يثبت. وما صحة، وقد ثبت هذا عن الإمام أحمد، الإمام أحمد الذي يذكر في مذهبه أنه يشترط الأربعين، أيضا ثبت عنه أنه لا يشترط الأربعين في رواية أخرى، فيعني الحنابلة ما يزعلون علينا. ما صحة حديث معناه أن الطواف كالصلاة ولكن الله تعالى أباح فيه الكلام؟ ما أذكر الآن، نسيت حقيقة الحكم الحديث. ما صحة القول بأن في صحيح مسلم أحاديث ثلاثة ضعيفة؟ في صحيح مسلم أحاديث منتقدة لكن ضعيفة، والله ما أدري، في أحاديث منتقدة ذكرها الدارقطني وغيره، وهذا يكفي في هذا الجواب المختصر. ما هي مزية سنن الدارقطني على غيرها من السنن سوى الكتب الخمسة كسنن الدارقطني والبيهقي؟ لا فرق كبير بين سنن الدارمي وسنن الدارقطني والبيهقي. أول شيء، الدارمي إمام متقدم من شيوخ الترمذي، وقديم من يعني علماء القرن الثالث الهجري، أوائل القرن الثالث الهجري، يقرن بالإمام أحمد وغيره. الأمر الثاني، أنه أنظف أسانيد ولا شك بكثير من سنن الدارمي وسنن البيهقي. أمر واحد انتقد على سنن الدارمي، أنه يخرج الأحاديث المرسلة الظاهرة الإرسال، ويخرج أيضا موقوفات آثار على الصحابة، وهذا يعني عند المحققة ليس داخلا في مصطلح السنن. السنن يحرصون فيها أن يخرجوا الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ذلك صغر حجمه أيضا، ليس من الكتب الكبيرة من كتب السنة. وقلنا لكم أن كبر الحجم مع قوة الشرط هذه مزية. صحيح البخاري أحاديث كثيرة وكتاب كبير، لكن يكون واحد يألف كتاب صغير يشير فيه الصحة ما فيه إلا 100 حديث أو 200 حديث أو 300 حديث، هذا أمر هين، لكن الصعب أن تؤلف كتاب فيه 4000 حديث وكلها صحيح. هذا يقول: هذه المدينة فقيرة من دروس العلم أو علم الحديث، نرجو من فضيلة طيب كيف يكون أن أصحاب السنة لم يشترط الصحة في أحاديثهم، رغم ذلك لا يوجد في هذه الكتب من أحاديث ضعيفة موضوعة إلى القليل غير المقصود، أو يكون نبه عليها صاحب الكتاب. بالنسبة للسؤال الأول الجواب عليه ظاهر، أما السؤال الثاني فما أدري إيش وجه يعني استغراب الأخ، فالإمام الترمذي نفسه يضعف حديث في كتابه، وأبو داود يضعف حديث في كتابه، والنسائي يضعف حديث في كتابه، وابن ماجه هذا هو كلام الأئمة في كتابه، فإيش الغريب يعني في القضية؟ ما أدري، هذا شيء يعني ظاهر ما يحتاج إلى بيان. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا يقول: نرجو أن يكون هناك دروس أخرى أكثر فائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله عز وجل أن ييسر دروس أخرى أكثر فائدة. إذا اغتسل المسلم من الجنابة يقول يعني وشك أنه الماء لم يصل إلى جميع جسده، إذا كان شكه لا عن وسوسة فيلزم أن يعيد الغسل، لكن إذا كان شكه من باب الوسوسة والوسوسة المرضية ويتكرر هذا الأمر منه، فيحاول يغتسل أنه يغتسل اغتسال كامل، ثم لا يهمه بعد ذلك هذه الشكوك التي تطرأ عليه. من كان يأتي وقت صلاة المغرب وهو على مكينة الغسيل، يقول: ما هو حكم الصلاة في ثياب النوم حيث تكون طاهرة؟ لا بأس، لكن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإذا كان الإنسان إذا أراد أن يقابل أحد يعني الوجهاء من الخلق يعتني لذلك، فإذا أراد أن يقابل ربه عز وجل ويدخل بيته من بيوت الله عز وجل فالأولى به أن يتزين لحضور المسجد ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويكون في هيئة حسنة شرعية، هذا هو المندوب لهذا الأمر. هل يوجد حديث موضوع في أبي داود؟ نعم يوجد حديث موضوع في سنة أبي داود، أظن هذا قد تكلم عنه المشايخ قبل. ما الصحيح في تسمية كتاب الحميدي؟ هل هو سنة الحميدي أم مسند الحميدي؟ لا مسند الحميدي مسند، وهو مسند ورتب يعني على أسماء الصحابة. ما هو كتاب تنصحنا لحفظه من الكتب التسعة؟ وكل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. طيب أول شيء، ما هو كتاب تنصحنا لحفظه من الكتب التسعة؟ من الكتب التسعة صحيح مسلم. صحيح مسلم أسهل حفظا من صحيح بخاري لأنه يجمع الطرق والأحاديث في مكان واحد. أما من كان عنده يعني قدرة أوسع الحفظ صحيح البخاري أجل ولا شك، لكن مسلم أيسر حفظا من صحيح البخاري. أما أيها الثاني كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، هذا فيه نظر، ليس كل محدث كل محدث فقيه، لا لا يا أخي، الناس يختلفون في مواهبهم وقدراتهم، بعض الناس ما عنده قدرة الاستنباط لكن عنده قدرة الحفظ والتمييز بين الصحيح والضعيف. لكن تستطيع تقول مثلا أن أئمة الحديث الكبار كلهم فقهاء، البخاري مسلم فلان فلان فلان كلهم فقهاء فعلا وكتبهم دالة على ذلك كما رأيتم الآن، النسائي وعناية بالفقه وقوة استنباطه، البخاري وقوة استنباط فلان وقوة استنباطه، ففعلا يعني غالب كبار الحفاظ من أئمة الحديث هم فقهاء، هذا ما في كلام. لكن كل محدث حتى الرواة الصغار لما يروي إلا 10 حديث أو 20 حديث أو 100 حديث كل محدث لا. وليس كل فقيه المحدث صحيح، لكن عبارة تنطبق، ليس كل حديث محدث فقيه وليس كل فقيه المحدث على الوجهين. ما هو هل السندي الشارح للنسائي هو السندي الشارح لسنة ماجة؟ نعم للسندي، هذا حواشي على الكتب الستة، حواشي على الكتب الستة. يقول هناك من العلماء من فرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في الجرح والتعديل عند أهل العديد، ما من صحة هذا التفريق وما رأي طيب في ذلك؟ والله في فرق، في فرق بين طريقة المتقدمين والمتأخرين صح التعبير يعني، وسبب في ذلك نقصان العلم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني واضح على كل حال، لكن يعني نود أن يكون هناك روابط عند طالب العلم يعرف بها فروق الفروق التي بين المتقدمين والمتأخرين، فليس معنى ذلك أن أقوال المتأخرين كلها مردودة، وليس معنى ذلك أن أقوال المتقدمين كلها مقبولة، يحتاج إلى دقة ونظر وتريث وعدم تعجل في هذا الباب واحترام العلماء ولا شك. طالب علم الفقه هل ما الكتب الحديثية التي تعينه في الجانب الفقهي وتنصحونه بقراءتها؟ والله أن أنصحه بقراءة مثل صحيح البخاري بشروحه مثل فتح الباري، فيه أكبر إعانة على العلم الذي هو فيه، وكتب الأحكام خاصة المتأخرة مثل عمدة الأحكام وشروحه مثل بلوغ المرام التي اعتنت بجمع حديث الأحكام، هذا جيد. إقامة درس أسبوعي طيب برضو هذا مثل السابق. ما هي الكتب التي تنصحون طالب علم الحديث بقراءتها في المصطلح أو في الرجال؟ كثيرة جدا، وهذا يفترق من شخص لشخص، كتب في المصطلح أو في الرجال على حسب مستوى العلمي ينصح، فمثل هذا يعني يسأل سؤال شخصي حتى نستطيع أن نجيبه بعد ما نعرف مستواه إيش قرأ من الكتب قبل. كل هل قصص الصحابة لها سند وكيف يعرف بأن هذه القصة عن الصحابة تصح أم لا؟ نعم أئمة السنة يروون بالسند، يعني مثلا كتاب الطبقات لابن سعد مليء بالقصص المروية بالإسناد، كتب معرفة الصحابة القديمة مثل الطبراني معجم الطبراني الكبير ذكرنا لكم قبل هذه المرة، معرفة الصحابة لأبي نعيم، كتب كثيرة جدا تروي بالإسناد حوادث الصحابة وقصصهم، فيمكن من خلال هذا الإسناد التثبت من صحة. مستدرك الحاكم في كتاب معرفة الصحابة ينقل أيضا بالأسانيد كثيرا ويحكم. إيش؟ والله ما في انتقل هذا هو حول آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبعدين كيف نجمع الآية بحديث الرسول ما أدري الحديث إن كان صاحب السؤال موجود ممكن. نعم أي إيش الحديث أنت إيش كتبت؟ هذا في خلاف كثير ولا أحب أجيب عنه. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار وثبت هذا عنه مثل حديث أبي وأبوك في النار وغيره، هذا حديث حقيقة يعني فيه إشكال طويل ولا أحب أجيب عنه. لماذا توصي طالب العلم أن يقتني من كتب السنة وشروحها بشكل موسع؟ الكتب التسعة وما وجده من شروحها، ويكون سخي في شراء الكتب. هل كتاب صحيح الحبان صحيح كله؟ صحيح كله عند مصنفه مثل كل كتب الصحيح، ما في كتاب من كتب الصحيح سلم لمؤلفه كل ما فيه، حتى البخاري انتقد بعض الحديث حتى مسلم، فهو صحيح كله عند المصنف. يقول هل جمع كتاب لؤلؤ المرجان جميع ما اتفق الشيخان؟ والله ما أقعت مقارنة ولا أرجع لهذا الكتاب إلا قليلا، لأن الأصل موجود عندي البخاري مسلم، فما قارنت بين الأحاديث التي يتفق عليها الشيخان وهذا الكتاب، إلا أنه يضم نستطيع أن نقول مبدئيا جل ما اتفق عليه الشيخان. ما هو الحديث المدبج مثل تدبيجك أنت لهذه الورقة؟ الحديث المدبج هو رواية القرين عن قرينه ورواية ذاك القرين عن قرينه أيضا، يعني مثلا رواية مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، هذا هو الحديث المدبج. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة، نحتفي في هذه الليلة المباركة إن شاء الله بالعلم وأهل العلم وطلاب العلم، وما أعظم الحديث عن العلم، وما عبد الله بمثل العلم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: فبه تتحقق عبودية الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبه تنشر السنة وتظهر وتخمد البدعة وتزول، وفضل العلم كثير وكثير. في هذه الليلة نختم أياما وساعات عشناها لمدة 3 أسابيع، نختم دورتنا المباركة إن شاء الله في يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول عام 1418 للهجرة. وإن مما يزيد هذا الحفل جمالا وبهاء وزينة حضور هذا الجمع المبارك، وعلى رأسهم أهل العلم والفضل والدعوة الذين عرفوا بالساحة بفضل جهودهم ونشرهم للعلم والدعوة، فجزاهم الله خيرا. وعلى رأسهم نرحب ونحيي بشيخنا الشيخ سعيد الدعداني، أطال الله في عمره مع الأعمال الصالحة، وحفظه رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجدة، ومدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة، الذي ما فتئ جاهدا ومجتهدا في نشر العلم والدعوة في هذه المدينة وما حولها. ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما قدم في ميزان حسناته يوم يجد كل واحد منا ما قدم في هذه الحياة أمام الله عز وجل. وأيضا نرحب بمشايخنا الكرام وشيوخنا الأفاضل الذين شاركوا في هذه الدورة، الذين وجهوا ودرسوا وأطلقوا تلك الكلمات القيمة النافعة المربية الموجهة، وما أعظم ذلك المنظر. والله إنه ليسر كل مسلم عندما يرى جموع الطلبة تلتف حول شيخ من شيوخ أهل العلم في بيت من بيوت الله بين يديه جاثين رصده طالبين للعلم، كثر الله هذا المنظر وجعله منتشرا بيننا، فهو وسيلة وسبيل إلى كثرة العلم. فنرحب بهم ونقول جزاكم الله خيرا على هذا الفضل. وهكذا جمع من الأفاضل الكرام ومن الضيوف الأعزاء الذين شرفوا حفلنا المبارك، فجزاهم الله خيرا على هذه الخطوات. مع العلم ومع أهل العلم ومع طلاب العلم نعيش حفلنا هذا، وخير ما نبدأ به آيات بينات تتلى على مسامعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. نبدأ عن الدورة الشرعية التي نحتفل الآن في ختامها. هذه الدورة أيها الأحباب ما هي إلا عمل من أعمال المكتب التعاون الدعوة والإرشاد بجدة بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بجدة لنشر العلم. وقد سمعنا جميعا في حفل افتتاح هذه الدورة وكلمة الشيخ محمد بن إبراهيم البعوث رده الله سالما من سفره، كيف أنه جزاه الله خيرا أعلم وأخبر بأننا أخذنا على عاتقنا في نشر العلم، ولم نترك إن شاء الله سبيلا ولا وسيلة نستطيع فعلها وأداءها إلا سنجاهد أنفسنا على تحقيقها. فما هي هذه الدورة إلا سبيل من سبل نشر العلم، أعد لها مبكرا بالتنسيق مع المشايخ، وتعددت فنونها فدرست العقيدة واختير للعقيدة، وقرر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل الواسطية، وقد درسه في الأسبوع الأول الشيخ عبد الله الدميجي، ثم واصل في الأسبوع الثاني الشيخ حمد الشتوي، ثم أتمه الشيخ إبراهيم الخضيري جزاهم الله خيرا جميعا. والدرس الثاني كان الفقه، واختير له متن منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ودرسه في الأسبوع الأول الشيخ القاضي الدكتور الشيخ سليمان الحيدان، ثم واصل في الأسبوع الثاني الشيخ حمد الشتوي، ثم أتمه وأنهاه الشيخ إبراهيم الفضيلي جزاهم الله خيرا جميعا. ثم درس فن النحو واختير له متن أجرومية، ودرسه في الأسبوع الأول الشيخ عبد الله الأمين الشنقيطي، ثم واصل في الأسبوع الثاني الشيخ حمد الشتوي، ثم أتمه وأنهاه الشيخ إبراهيم الفضيلي جزاهم الله خيرا. ثم كان الفن الرابع الذي درس في هذه الدورة حول الكتب الستة ومناهج الأئمة في هذه الكتب، فكان في الأسبوع الأول الشيخ عبد العزيز الحميدي، فتناول صحيحي البخاري ومسلم، ثم واصل في الأسبوع الثاني الشيخ أنيس طاهر، وتناول في درسه سنن أبي داود والترمذي، ثم في نهاية الأسبوع الثالث الشيخ حاتم الشريف، وتناول في درسه سنن النسائي وابن ماجه. هكذا والحمد لله من الله علينا جميعا بنهاية هذه الدورة، وإن شاء الله وجد طلاب العلم النفع والفائدة فيها. وقد تخلل هذه الدورة مما يزيدها فائدة لدى طلاب العلم مسابقات متنوعة وعدة. أولى هذه المسابقات حفظ المتون العلمية، فقرب في هذه الدورة حفظ كتاب العلم من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وشارك والحمد لله عدد لا بأس به من الطلاب. وستكون الفقرة التي تلي هذه نسمع من الطلاب ما حفظوه في هذه الدورة. وقرر أيضا حفظ متن الواسطية، وشارك أيضا جمع من طلاب العلم في ذلك، وحفظ متن الأجرمية وكتاب الطهارة من منهج السالكين. هذا النوع الأول من أنواع المسابقات التي أضفت على الدورة قوة ونشاطا. النوع الثاني مسابقة تحريرية، وهي تحوي الفنون التي درست، مسابقة أعدت وأقيمت حول المتون التي درست في هذه الدورة. والنوع الثالث مسابقة البحوث العلمية، وقد شارك ما يربو على 200 طالب كتابة في البحوث التي اختيرت من قبل اللجنة العلمية في قسم التعليم في المكتب التعاوني، وكانت 15 بحثا. وأود أن أنبه لأصحاب البحوث، فإن البحوث حقيقة أيها الأحباب كانت قوية ومتقاربة، ويصعب حقيقة تحديد المتميز منها، فلعل إخواننا يعذروننا في ذلك، ولعل في الدورات القادمة نجعل إن شاء الله وقتا كافيا لتحديد المميز. فلهذا لعل الاختيار سدد وقورب منه بقدر المستطاع. والنوع الرابع كانت بمثابة سؤال يطرحه الشيخ في نهاية كل دورة تنشيطا للطلاب، وعليه جائزة ماثلة عينية يأخذها الطالب. هذه مجمل ما أقيم في الدورة، وهو فضل من الله وحده لنشر العلم وتقوية الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. والآن نود حقيقة أن يشارك الطلاب الذين قد حفظوا هذه المتون. نبدأ بالمستوى الأول وهو حفظ الأحاديث النبوية، والطالب عبد الله محمود يتفضل. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الفتن ويظهر الزنا. قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم به أحد غيري، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويظهر الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. وعن عقبة بن الحارث قال أنه تزوج امرأة لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لا عقبة لم أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال له كيف وقد قيل ففارقها ونكح الزوج غيره. وعن أنس رضي الله عنه قال إذا تكلم النبي صلى الله إذا أتى النبي على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا. وقال أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. شيخ الطالب محمد عمر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب وعليهم الصوف فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء حالهم وقد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنها فعرف رؤيا ذلك في وجهه. ثم قام رجل من الأنصار فأتى بصرة من الورق ثم جاء رجل آخر ثم تتابع الناس فعرف حتى رؤي السرور في وجهه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده فله مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الوضوء أو بعضها لعدمه أو لعدمه إذا تعذر استعمال الماء لبعض لأعضاء الوضوء أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. باب الحيض والدم الذي يصيب المرأة. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. فإن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء غالبا ستة أيام أو سبعة والله أعلم. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة في الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافينا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ويستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فلا عذور بسم الله الرحمن الرحيم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال: قل هو الله أحد. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ونختم في اللعب أبطال خالد عبد الحسن الحمار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو زيد، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر اثنى عشر، والمضمر اثنى عشر وهي زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نحن قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة: الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. فصل: المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الغر المحجرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن كلمتي هذه الليلة هي كلمة مختصرة، وأعبر لكم فيها بادئ ذي بدء عن مشاعر فياضة وخواطر جياشة وصدر مثلج مفعم بمحبتكم وتقديركم. إننا ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والتي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إننا ونحن في هذه الليلة نحتفل بنماذج من أبنائنا، وهم يحسنون تلاوة كتاب الله، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالتغني بالقرآن، تلاوته، تدبره، تحسين الصوت فيه، مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. لأن تلاوة القرآن نوعان: تلاوة حكمية وهي المقصد الأسمى والكبير والهدف الغاية، وتلاوة لفظية وهو مقصد شريف وعبادة نبيلة. ولما كانت عناية سلف صالح المؤمنين بالقرآن فائقة كانوا يتطلعون إلى ما يوضحه ويعبر عنه، فكان المصدر الثاني سنة نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه، هو مصدر التشريع الثاني الذي يوضح القرآن، يوضح من بهم منه، ويبين ما اختصر فيه، ويوضح أيضا ما يشكل، ويفسر القرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا من قبل ذلك يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كان الذكر العظيم قد نزل لإسعاد البشرية وإصلاحها واستخلافها في الأرض، فإن مهمة تحويل أبناء المسلمين إلى ترجمة حركية عملية لما وجهنا إليه من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مهمة شاقة تحتاج منا إلى جهد عظيم، تحتاج إلى ثني الركب، تحتاج إلى نبذ الخلافات والإحن والضغائن، تحتاج إلى سلامة صدر وطهارة قلب وصفاء حب ونقاء عقيدة. ولهذا عني سلف صالح المؤمنين بالدفاع عن القرآن الكريم والسنة المطهرة وتلوين وتنويع أنواع العلوم والمعارف التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هو الفقه الإسلامي يمخر عباب البحر عبر سنين طويلة على مركبة من الثبات والعقول النيرة لقوم آتاهم الله فهوما وعقولا فكانوا ينظرون بنور الله تعالى، فصارت الثروة الفقهية الكبيرة التي حاول جاهدين جمع من علمائنا الكبار في القرون المتقدمة أن يقربوها لأذهان الناشئة باختصار ولغة سهلة يسيرة، ثم تأسى بهم علماؤنا المعاصرون فكانت المعتصرات من المختصرات. وهذه معلومات الحديث النبوي الشريف تتجلى ظاهرة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنه لا يمكن أن يحيط رجل واحد بالسنة، ولكنها محفوظة في بطون الكتب وصدور الرجال. وهذه السنة دونت لما خشي المسلمون عليها الضياع، دونت بمصطلحات وجهود بهرت العالم شرقه وغربه. تكلم العلماء قبل ميلاد علم النفس في وقت الإدراك، هل تصح رواية من له 4 سنين في البخاري عن عطية القرظي قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فمن الفقهاء من قال تصح روايته، ومنهم من قال لا تصح إلا إذا بلغ 5 صار مميزا. استمر تدوين الفقه حتى كانوا يدونون سهو العالم في بعض جلساته، وسهى فلان في المجلس الفلاني، وأصبح الإسناد كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء بما شاء. حفظ الله سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بثلة من رجال أهل العلم والإيمان والصفاء، وعلى رأسهم أمير المؤمنين أبو عبد الله البخاري. ما وضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن صلى ركعتين يستخير الله فيه. والأحاديث التي في صحيح البخاري تدور في 3 أقسام: المسند، وهو المقصود بصحيح البخاري إذا أطلق، إذا قال القائل رواه البخاري فإنما يريد المسند ما رواه بإسناده هو، والمعلق بصيغة الجزم، وقالوا أدنى درجاته الحسن لغيره. والمعلق بصيغة الجزم قد يعلقه البخاري في باب ويرويه مسندا في باب آخر من صحيحه، والمعلق بصيغة التمريض، وهذا اختلف فيه، فبعضهم قال إنه في قسم الحسن لغيره أيضا. وتتابعت جهود الأئمة في السنة في حفظها، واستمر البخاري يكتب على القمر التأريخ الكبير ويختصره ويعتصره من معلومات في ذهنه، فهو بنك علمي متحرك رحمة الله عليه. صنف التأريخ الكبير في تراجم رجال الحديث، وكان لا يذكر في صحيحه إلا ما كان صحيحا مقطوعا بصحته عنده. يقول الناظم بعد قوله: أبدأ بالحمد مصليا على خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذه يعي، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فما في البخاري هو ما رواه عدل ثابت صحيح الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. ولهذا أجمعت الأمة على قبول البخاري. ولما أراد بعض المبتدع أن يناظر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: أناظركم بشرط أن نرجع إلى القرآن وصحيح البخاري، فرفضوا بعلمهم أن البخاري رحمه الله قد حوى أكثر السنة كله، أكثر من 5000 حديث في صحيح البخاري رحمة الله عليه. ابتدأت بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، جعله كالمقدمة حديث عمر، وانتهت بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، إلى آخره. ثم تتابعت جهود أئمة الإسلام في تدوين الفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونمت العلوم والمعارف، وتطورت تطورا رهيبا حتى أصبحنا في عصر ما يسمى بالناسوخ أو الكمبيوتر أو العقل الإلكتروني، وأصبح التطور يلاحق كل إنسان، ولكن تظل ملكة الحفظ هي قطب رحى العلم. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فنزل فخطب ثم فصعد فخطب ثم نزل فصلى الظهر ثم نزل بعد صلاة الظهر ثم صعد وخطب حتى نزل لصلاة العصر ثم نزل بعد نزوله لصلاة العصر لصلاة المغرب بعد أن خطب ما بين العصر والمغرب. قال الراوي: فما كان من شيء ولا يكون في الدنيا إلا أخبرنا به رسول الله.